يقول هذا السائل قال الشنف هو ثلاثة أصحاب الفؤاد المشيع وأبيض السيد وصفراء عيطان، هل يمكن أن يكون مراد الصفراء الناقة؟ وهل كانت العرب تسمي الأسود أصفر؟ الجواب نعم، إن العرب إلى اليوم ممن هو باق على عربيته القديمة ممن يعرف الإبل أو أحوالها وألوانها يسمون الأصفر أسودا، يسمون الأسود أصفر، لكن الناقة هنا استبعد لما عرف من حال الشنفرة، فإن الشنفرة كان رجلا عداء، ورجل العداء هو الذي يعتمد في كسبه على رجلين، فهو رجل معروف بالسرعة من صعالك العرب، وإنما يكسب من القوم إذا غزاهم على رجلين ولا يستطيعون أن يدركونه على ناقة ولا على فرس، فما علم من حال الشنفرة يخالف هذا التقدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.